بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه من كتاب شرح الجلال المحلي على متن العرفات. توقفنا في اللقاء الماضي عند بيان النص. يقول الشيخ رحمه الله: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي. الإشكال يعني إلى حيز الاحتمال، إلى حيز التجلي، أي الإيضاح والظهور. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. يعني حينما يقال النص الكلمة لا نعرف لها إلا معنى واحد، مثل كزيد في نحو رأيت زيدا. إذا أنت تعرف زيد وأنا أعرف زيد، قلت لك رأيت زيدا اليوم، فخلاص ينطبع إلى ذهنك أنه زيد المعروف عندنا، فهذا نص، لأنه لا يحتمل إلا معنى، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. بمجرد أن يقال اللفظ ينصرف الذهن إلى هذا المعنى الواحد. وقيل ما تأويله تنزيله، تأويله يعني تفسيره، ما تأويله تنزيله، تنزيله يعني قوله أو نطقه، هذا معنى تنزيله. ومعنى التنزيل هنا أي القرآن الكريم، تنزيل القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. فبمجرد أن تتلى الآية، بمجرد أن يقرأ الحديث نفهم التفسير على طول، ما في أي عقبة. نحو قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام هي ثلاثة أيام، صوم يوم ثم يوم ثم يوم، واضح، لا يحتاج إلى سؤال، لا يحتاج عدد. كيف يجب صيام ثلاثة أيام؟ ما معنى ثلاثة أيام؟ لا يمكن، لا تجد هذا، لا عربي ولا غير عربي. أول ما يسمع ثلاثة أيام يفهم منها، إنما سيسأل عن شيء آخر، يقول هل هي متتابعة ولا غير متتابعة، هذا أمر آخر. لكن قضية ثلاثة أيام متحقق ولا غير متحقق، هذا هو السؤال. فإنه بمجرد ما ينزل، بمجرد ما يتلى يعني، يفهم معناه. والنص وهو مشتق من منصة العروس. كيف أنتم تقولون هذا نص؟ لماذا؟ قال هذا مشتق من منصة العروس. وش منصة العروس؟ قال لما يحدث فرح تجلس النساء في مكان والرجال في مكان، ويكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. حينما تجلس النساء في مكان، تجلس العروسة الزوجة تجلس على مكان مرتفع، على كرسي مرتفع. هذا الكرسي المرتفع يسمى في اللغة العربية منصة، يسمى منصة، منصة من سطح، ايوه منصه، هذا المكان منصه مش من سطح. المكان الذي تجلس فيه العروس مكان مرتفع. طب لماذا تجلس الزوجه على مكانه؟ حتى يراها الناس، حتى جميع البنات وجميع النساء الحاضرات ترى هذه العروس، يرون شكلها ويرون ملابسها، تفرح وهي تفرح. هذه عندها في اللغة العربية منصة، خلاص، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف، لأن هذا النص يرتفع على غيره، يراه الناس، يعلمه الناس جميعا، مثل منصة العرب. فهذا اللفظ يسمى نص. مرة يأتي اللفظ بالنص. النص ما تأويله تنزيله، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو لا يحتمل إلا معنى، ما تأويله تنزيله. والظاهر دلالة الكلمة الظاهرة ما احتمل أمرين أو أكثر، يحتمل أمرين أو أكثر من أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. أظهر يعني أكثر وضوحا، أكثر إيش؟ وضوحا، أقرب للمعنى الصحيح. كالأسد، في رأيت اليوم أسدا، حينما أقول لك رأيت اليوم أسدا مباشرة ينطرح إلى ذهنك الحيوان. وممكن تقول والله نحن عندنا الآن جهاد، فربما رأيت أسد يعني رأيت مجاهد كبير شرس، وقوته وشجاعته مثل شجاعة الأسد. فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، هو ظاهر في الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه المعنى الحقيقي، المعنى الإيه؟ الحقيقي. والقاعدة تقول، القاعدة الأصولية تقول التبادل فرع الحقيقة. التبادل فرع الإيه؟ يعني أول ما شيء ينطبع إلى ذهنك متبادرك إليه، يعني يجري سريعا إليه إلى فهمي، هذا معنى أن الكلمة في الحقيقة. فالأسد عند إطلاقه يحتمل هذا الإيه؟ الحيوان المفترس احتمالا كبيرا أكثر من غيره، يحتمل مرجوحا، لكن لأن المعنى الحقيقي يحتمل مرجوحا، لكن حمل الرجل الشجاع بدله، يعني إذا جعلناه معنى كلمة أسد هنا يعني الرجل الشجاع، فإن حمل اللفظ على الآخر يسمى مؤولا، يسمى تأويلا. يبقى عندنا اللفظ إما أن يكون ظاهر يعني أكثر وضوح، وإما أن يكون مؤول يعني أقل وضوح، كما تقدم معنا في هذا المثال. حين نرى إنسان شخص من بعيد قال رأيته، يعني يمكن يكون إنسان ويمكن يكون دب، هذا إنسان الظاهر أنه إنسان، يبقى هذا ظاهر، والاحتمال المرجوح أنه دب، احتمال مرجوح مؤول. يبقى عندنا طبقات، منصة نص عالي فوق يراه الناس لا يحتمل إلا معنى واحد، تحته ظاهر يعني هذا معنى أقرب إلى النص، أقرب أكثر ظهورا، ويقابله معنى أقل مرجوح اللي هو المؤول. واضح؟ وإنما يؤول بالدليل كما قال، يؤول يعني ننتقل من اللفظ الظاهر إلى المؤول بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. يعني إيه؟ يعني أننا لا ننتقل من الظاهر إلى المؤول إلا بالدليل. ما ينفع إنسان يقول لك والله يا شيخ هذا دب، ما الدليل أنه دب؟ لماذا قلت أنه دب؟ لابد أن يكون هناك، تقول والله رأيته شعره كثيف، ورأيته ضخم البنية، ورأيته كذا، ورأيته يمشي ببطء. كل هذه أدلة جعلتنا لا نقول بالظاهر، وإنما جعلتنا نقول بالإيش؟ بالمؤول، فنسميه مؤولا بالدليل، مؤولا بالإيش؟ بالدليل. ومنه قوله تعالى، هذا المثال الذي ذكره الشيخ ليس صحيح، لكن سنذكر كلامه ونبين عدم صحته، ليس صحيح من جهة العقيدة. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ. يقول الشيخ ظاهره جمع يد، ظاهر هذه الآية بأيدٍ جمع يد، وذلك محال في حقه تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. هذا الكلام الذي قاله الشيخ، لكن هذا كلام فاسد، هذا كلام خطأ. لماذا؟ لأن الآية تقول والسماء بنيناها بأيدٍ، يعني بقوة، هذا معنى كلمة أيدٍ، معنى اللغوي لكلمة أيدٍ، تفسيرها يعني بقوة بس. واضح؟ يبقى أيدٍ هنا ما معناها؟ القوة. يبقى لا تدخل معنا هنا في هذا المثال، هذا المثال خطأ، هذا التمثيل على المؤول خطأ، هذا ليس مؤول، هذا المعنى الحقيقي للكلمة، المعنى الحقيقي لكلمة أيدٍ يعني إيش؟ بقوة. هكذا في الصلاة مع عباس بن غيث. واضح؟ إذا هذا ليس تأويل، هذا معناه اللغة، هذا معناه اللغة، هذا معناه في الآية في هنا، معنى كلمة بأيدٍ هنا بقوة، ليس معناها اليد، لا، هذه ليست معنى اليد خالص، اليد نثبتها لله تعالى في آية أخرى، خلقتك بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى إذن هذه اليد، إثبات اليد لله تعالى، فنقول نثبت لله تعالى يدا ليست كأيدي البشر، خلاص نثبتها كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه. كيف يده؟ كيف يد الله؟ لا ندري، الكيف مجهول، خلاص، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. ثم نقول للسائل أغرب عنا فإنك مبتدع، كما قال مالك بن أنس. هذا ليس هنا ليست أيدي بمعنى يد أبدا، هنا أيدي بمعنى قوة بس. واضح؟ هذه أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها غيره من العلماء أن هذه ليست من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات، إنما المقصود هنا بأيد يعني بقوة. كلامي واضح لما تراجع الشريط أقول هذا خطأ، هذا الذي ذكره الشيخ خطأ عقلي، هذه ليست معناها جمعيات. والسماء بنيناها بأيد معناها بقوة. واضح الكلام؟ نعيد مرة ثالثة. نحن لسنا في درس عقيدة ونحن علينا فقط أن ننبه على الخطأ، أما درس العقيدة نفسر في العقيدة. خطأ الشارع أخطأ فصرف إلى معنى القوة. لا يا أخي الكريم، هذا خطأ، هذا ليس فيه صرف، لأنه يدل معنى. يا إخواني الكرام، هذا الكلام الذي ذكره الشارح خطأ. واضح؟ واضح؟ هذا كلام خطأ. معنى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، ليس صرف، ليس هنا صرف عن الحقيقة ولا شيء. هذه حقيقة، ليس هنا صرف عن الحقيقة. هو يقول فصرف إلى معنى القوة، يعني يقول أن معناها الشيخ الشارح يقول أن معنى بأيد هنا جمع يد. جمع إيش؟ جمع إيش؟ ثم صرفنا جمع اليد إلى معنى القوة. لا، هذا خطأ. نحن لم يحدث عندنا صرف، إنما عندنا حقيقة الكلمة معناها قوة. والسماء بأيد بنيناها بأيد يعني بقوة. واضح يا إخواني؟ لا تقول لنفس المعنى، هذا خطأ. إذا قلت نفس المعنى أنت تؤيد الشيخ، هذا كلام خطأ. والسماء بنيناها بأيد ليست هذه الآية من آيات الصفات خالص نهائي. الشيخ يقول أمام آيات الصفات، هذه ليست من آيات الصفات. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم نعم. هذه الآية ليست في الصفات. الشيخ معنى كلامي أنه يقول أنها آية من آيات الصفات، وأن السماء بنيناها بأيد يعني أيد جمع يد، وأن اليد محال على الله، وأنها حينما كانت محال على الله صرفناها من هذا المعنى إلى معنى القوة. كل هذه القصة يحكيها في هذه الآية، وهذا كلام خطأ من أوله، من أول كلمة قالها خطأ. هذه الآية ليست من آيات الصفات. معنى هذه الآية في العقيدة والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، يعني بإيه؟ الأيد يعني قوة، ليس معناها يد. واضح يا إخوان؟ ما آيات سيقول يا شيخ؟ ما الشيخ يقول قوة، الشيخ يقول قوة، خلاص نفس الكلام بتاع يا شيخ. هذا الذي بناه الشيخ خطأ. هو قال أن معناها آيات الصفات، قال أن أيد يعني صفة جمع يد، وقال لله تعالى أكثر من يدين. هو طبعا لا يثبت اليد لله، الأشاعرة لا يثبتون الصفة باليد، يؤولونها ويقول لا لا لا, لا نثبت يدي أي لا, لا لا لا لا يمكن أن يقول له أكثر، خلاص محال مستحيل على الله. ثم أخذ من هذه الاستحالة قال الدليل العقلي يصرف هذا المعنى اليد إلى القوة. نحن لم نقل دليل عقلي ولم نقل دليل أي شيء، نقول أن معنى الآية إيش؟ هذا كلام أهل السنة والجماعة، ليس هذا محل تفصيل. واضح؟ واضح يا إخواني الكرام؟ العقيدة يا إخواني الكرام بارك الله فيك أهم شيء من العقيدة. هذا مثال خطأ، خلاص؟ نعيد مرة ثانية؟ ولا واضح؟ واضح إسلام؟ عبد اللطيف واضح؟ ما تأتي تقول لي الشيخ قال صور، يبقى تحتاج أن أحتاج أن أعيد الكلام مرة ثانية، فلاش باب مرة ثانية من أول نقول لا نعيده مرة ثانية. الشيخ يقول عندنا ظاهر وعندنا مؤول. المؤول يعني المرجوح، الطرف المرجوح، التأويل. متى نذهب إلى ليس تأويل الصفات، هذا المؤول في الأصول. الظاهر اللفظ الذي يقارب النص، يعني معناه ظاهر. عندنا لفظ يقابله يسمى مؤول. متى نذهب إلى هذا المؤول؟ لابد من دليل، لابد من دليل. أورد هذه الآية قال قوله تعالى ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. واضح؟ قرأنا كلام الشيخ، وقبل أن نقرأه قلنا أن هذا خطأ، سنقرأه وهو خطأ، ثم بعد قراءته بينا وجه الصواب أن هذه الآية ليست من آيات الصفات نهائي، هذه آية ليست من الصفات. والسماء بنيناها بأيد، معنى والسماء بنيناها بأيد تفسيرها كما قال ابن عباس وغيره والسماء بنيناها بقوة. خلاص، ليست إثبات لصفة اليد. واضح، ليست لها ارتباط بصفة اليد نهائي، صفة اليد ثبتت في دلائل أخرى ومنها الآية التي ذكرتها لك قوله تعالى ما منعك أن تسجد، لما خاطب الله تعالى إبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه صفة اليد. لأن ليست هذه صفة اليد، هذه معناها قوة بأيد، قوة ليست مفهوم من اللغة العربية، هكذا مقتضى اللغة العربية. هذا كلام أيد ليس يدينا، هذا كلام ابن عباس وأهل السنة والجماعة قاطبة لا يقولون أن هذه آية من آيات الصفات، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه ليست من آيات الصفات. واضح؟ ابن كثير وغيره. وقام مشكلة وقام مبرك الآلية هذا الفرق مشكل كبير جدا، تعال تعال أعرض عليك المشكل حتى تتخيل معي. أولا أن تفسير الآية ليست لله، خلاص؟ تعال إلى من فسرها باليد، لله تعالى كم يد؟ يدان في الحديث الصحيح، كلتا يدي ربي يمين، صح؟ طب هنا أيدي جمع يد ليست مثنى، يبقى له أكثر من يدين؟ لا يمكن. هذا أمر. أمر الثاني أن الآية أصلا لا تتعلق باليد، لأن الذي خلق بيد الرحمن سبحانه وتعالى هو من؟ هو من؟ آدم عليه السلام. طيب لو كانت السماء خلقت بيد الله، ما الفرق بين السماء وآدم؟ ما الفرق؟ لا فرق. هذا بإكرام. طبعا تكريم، تكريم طبعا، وإجلال و إنزال منزلة كبيرة. إذا هذه الآية ليست لا تتعلق بآيات الصفة، ليس لها في ليس فيها إثبات صفة اليد. هذه الآية تتكلم عن القوة، تتكلم عن قوة الله تعالى الأفعال. بعدما أن الشيخ رحمه الله تعالى دلالة النص والظاهر والمؤول، عندنا نص وهما لا يحتمل إلا معنى واحد، أول ما تقوله تفهم منه المراد منه، خلاص ما نحتاج إلى تفسير. وعندنا ظاهر هو ما يحتمل عدة أمور، أحدها أرجح من الآخر، أحدها أظهر أكثر وضوح يسمى ظاهر، والآخر يسمى مؤول، ولا يمكن أن نذهب إلى المؤول إلا بدليل. إلا بإيش؟ بدليل. ممتاز. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن فصل آخر، فصل جديد، وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة والطاعة، وإما أن تكون على وجه العادة. نعم. يبقى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة والطاعة العبادة، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، وإما أن تكون على وجه العادة ليس العبادة. وهكذا كل الناس، كل الناس؟ لا، كل الناس ليس لنا علاقة به، كل الناس ما لنا شأن، لنا شأن بالمشرع أفعال النبي بس. كل أفعالنا من هذا أو هذا ثم من هذا طبعا، لكن نحن نتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها دليل تستدل به، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على وجه العبادة فهذا يجعل هناك حافز للمؤمنين أن يفعلوه نافع لهم لأنك مأمور بالاقتداء به. واضح؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نقرأ هنا ونترجم على السبورة حتى يجتمع هذا وهذا. فعل صاحب الشريعة، صاحب الشريعة من؟ من هو صاحب الشريعة؟ الله. لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة. أما منزل الشريعة هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هو نزل الشريعة عليه، يبقى صاحبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، لا يخلو، يعني لا يوجد احتمال ثالث، لا يخلو يعني لا يوجد احتمال آخر. إما أن يكون على وجه القربة، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، أو لا يكون اللي هو على وجه العبادة. واضح؟ فإن كان على وجه القربة والطاعة عندنا احتمالين، إما أن يدل الدليل، دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لم يدل الدليل على الخصوصية. واضح؟ يبقى هو فعل طاع عبادة، جاء الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدليل على أنه، جاء الدليل، لابد أن يأتي دليل. لا نقول نحن خاص بدماغنا بعقولنا، لا يمكن، نحن نقول هو خاص لأنه جاء الدليل على أنه خاص. مثل الصيام، ثلاثة الصيام المتتابع المتوالي المواصلة في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، يواصل يعني يصوم اليوم ثم يأتي إلى المغرب لا يأكل ولا يشرب ويستمر صائم إلى الفجر ثم يبدأ يصوم، لم يأكل ولم يشرب، لم يضع شيئا في فمه، يوم ثاني يصوم إلى المغرب ثم يكمل الصيام، واليوم الثالث ثلاثة أيام متواليات لا يضع طعاما في بطنه صلى الله عليه وسلم ولا شراب، صيام صيام صيام متواصل متواعي، اسمه مواصلة الصيام. خلاص، الصيام المتواصل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة لا تواصلوا، لا تواصلوا. قال رسول الله إنك تواصل صلى الله عليه وسلم، أنت تواصل يوم واثنين وثلاثة. قال إني لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لماذا؟ دليل على الخصوصية، أنها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خاص؟ لأنه نهاهم عن الوصال، هو قال لهم واصلوا؟ لا. وعندنا الآية تأمرنا بالتأسي به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في حق الأوامر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الفعل، يبقى كل ما يفعل تفعل، الأصل كده. أول ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أو صنع هذا أو فعل هذا، هذا مباشرة تذهب إلى ما فعل. فهذا دليل على الخصوصية، أن المواصلة الصيام يوم اثنين ثلاثة خاص به. طيب مثال آخر، كزيادته في النكاح على أربع. النكاح، النكاح عبادة وليس النكاح عادة. لماذا هو عبادة؟ لأن الشارع رغبك فيه، حثك عليه، أمرك أن تفعله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الأمر، الأمر بالزواج نقله من العادة إلى العبادة، صار عبادة. الزواج صار إيش؟ عبادة لله تعالى. زيادته صلى الله عليه وسلم وقلوا واشربوا ليس عبادة على وجه الإباحة. كيف تزوج هذا عبادة، وقلوا واشربوا هذا ليس عبادة. صحيح، لأن كل واشربوا هذا أمر من باب التقوية، أنت لكي تتقوى كيف تعيش أنت؟ هل يمكن أن تعيش بغير زواج؟ لكن يمكن تعيين غير أكل ولا شرب. وأيضا الآية تبين لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا الآية ليست مساق كلوا واشربوا، إنما الآية صيغة في مقام إيه؟ عدم الإسراف، وهو أباح لك الأكل لكن لا تسرف بشرط عدم الإسراف. هذا كلام سابق متعلق بكلامنا. اقرأ طبعا عندك ما في. هو يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الأول: والمقصود من النية تمييز العادات من العبادات. أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قوله تعالى وكلوا واشربوا، امتثل هذا الأمر. أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. واضح؟ هذا سنتكلم عنه تفصيلا، سنتكلم عن قضية يعني متى يكون الفعل سأجر عليه وهو عادة. المهم أننا نصعب السنة في شيء. إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل زيادته في النكاح، زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع نسوة، كم كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسعة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، أكثر من أربعة. طب هل يمكن لأحد المؤمنين الآن يقول أنا أتزوج تسعة؟ يا شيخ ما عندنا آية، عندنا آية من القرآن الكريم أتزوج تسعة. اسمع إلى هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين لنا أنه يجوز لك أن تتزوج النساء مثنى يعني كم؟ وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع. احسب العدد. اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة كم؟ خلاص يجوز لي أن أتزوج تسعة. إيش رأيك؟ إيش رأيك عبد اللطيف؟ آية في القرآن الكريم أنت تقول لي أربعة فقط. أنا عندي آية في القرآن الكريم تقول مثنى وثلاث ورباع. هذا المؤول يحتاج لدليل. لا، يقول أن افهم اللغة العربية وأنت تعرف مثنى يعني اثنين و يعني هذا من باب التخيير أو معناها أو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يسمى غيلان قال يا رسول الله عندي تسعة نسوة عشرة. قال له صلى الله عليه وسلم أمسك أربعة ثم طلق الباقي، لا يحل لك أكثر من ذلك، أربعة فقط. من؟ لا لا هو لغيري ليس خاص، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده أكثر من أربعة نسوة أن يطلق، وهذا مثال فقط، هذا تمثيل لكن ليس خاص. إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه جاء إليه سائلا هل هذا السؤال خاص به؟ قال هذا خاص بك ولا يجوز لغيرك؟ لا، هذا لكله، كل من كان عنده أكثر من أربعة يطلقه، ليس هذه الحالة وحيدة، هناك حالات أخرى. إذا المؤمن له أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم له كم؟ له تسعة. هل يجوز لإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لا، دل الدليل على الخصوصية لا يجوز الاقتداء به. خلاص؟ يبقى هنا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا مثالين، قلت لك وصال الصيام، وصل الصيام هو مثل وصل الصيام والزيادة على أربع نسوة، على أربع نسوة في النكاح. هذا لا يجوز، حكمه أنه لا يجوز، لا يجوز أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. إذا لم يدل الدليل على الخصوصية، يقول الشيخ وإن لم يدل على وإن لم يدل لم يختص به، إذا لم يدل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز لنا أو يستحب لنا أن نفعله، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى هذه الآية محلها هنا ولا محلها هنا؟ محلها هنا فيما لم يدل الدليل على الخصوصية. أما إذا دل الدليل على الخصوصية فهذه الآية لا تعمل، هذه الآية غير عاملة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه فيما لم يدل الدليل على الخصوصية. خلاص نفع. هو يقول حكم فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، وجوب إذا لم يدل الدليل على أنه خاص. طيب هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا الحكم له شقين، في حقه صلى الله عليه وسلم وبعدين في حقنا، صح؟ بعض أصحاب الشافعية قالوا يحمل على الوجوب أواجب في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي حقنا أيضا وجب، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا، لأننا مأمور بمتابعته. طيب لماذا؟ لأنه الأحوط، الأحوط من الحيطة، والحيطة معناها أن الإنسان يخرج من العهد، يعني يخرج من السؤال لا يسأل. إذا أردت أن يأتي فعل، إذا جاء فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في حقك واجبا. لهذا أنت تأتي يوم القيامة وأنت بريء، ذمتك بريء، لا تسأل لأنك فعلته، لأنك إيش؟ هذا يسمى الأحوط، حيطة. الأحوط لنفسك عند الله تعالى أن تفعل هذا الفعل أفضل من أن تتركه. إذا فعلته جعلته واجبا في حقك خلاص ستفعله، وعند فعلك له لا تسأل عنه يوم القيامة. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، بعض الأصحاب قالوا هذا الذي لم يدل الدليل على الخصوصية يحمل على الندب في حقنا. لماذا؟ لأنه المحقق بعد الطلب. الآن أنت طلب منك أن تأتسي للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أقل هذا التأسي لفظ أن يكون مندوبا، أقله مندوب. هو لذلك يقول بعض الأصحاب قال، ومنهم من قال يتوقف فيه، عندنا كم قول هنا؟ ثلاثة. بعضهم قال بالوجوب، الوجوب حكم الوجوب، بعضهم قال الندب، بعضهم قال التوقف. الوجوب في حقه وحقنا، ودليل الأحوط الندب في حقنا. لماذا؟ لأنه أقل المطلوب، أقل إيش؟ التوقف لأنه لم يأتي لنا دليل يبين لنا هل هذا واجب ولا غير واجب، ربما يكون هذا الفعل واجب يجب التأسي به فنتوقف حتى يأتي لنا دليل آخر، حتى يأتي لنا دليل آخر يبين لنا هذا الأمر واجب ولا غير واجب. ما هو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ الراجح ليس الوجوب وليس الندب، إنما الراجح هو التوقف، لأنه يتأرجح بين الوجوب وبين الندب، يمكن أن يكون واجب ويمكن أن يكون مندوب. طب ما الذي ينبغي علينا؟ أن نتوقف في حكمه حتى يأتي لنا دليل آخر من الكتاب، من السنة، من القول يبين لنا هذا الأمر. فإذا كان الفعل مثلا، تعالى أذكر لك أمثلة تتعرف بها كيف يفكر الأصول. يقول المولى تبارك وتعالى في حد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما، اليد حينما تطلق في اللغة العربية من هنا إلى هنا هذا كله يسمى يد، وتطلق من هنا إلى هنا هذا يسمى يد، وتطلق من هنا إلى هنا هذا يسمى يد. طيب تقطعوا أيديهم هذا لفظ إيش؟ لفظ مجمل، لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تعال اطلب البيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو البيان لهذه الآية؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم لسارق، من أين قطعه؟ إنه لم يقطع إلا من هنا من الرسل، فكان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للآية. إذا هذا الفعل واجب ولا مندوب؟ واجب، لأن الآية بيانت أنه واجب، فاقطعوا إليهم على سبيل الندب، يعني يستحب أن أقطع إليه السارق؟ لا يستحب، واجب، واجب، لأن هذا حد. فبينت الآية، بينت السنة المقصود في الآية، واضح؟ يبين هذا التوقف هو الراجح، لأننا عندما نتوقف نبدأ نبحث عن الأدلة الأخرى التي تعيننا في فهم إيش؟ في فهم هذا الفعل، في فهم هذا الفعل، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا اختصارا هذه ثلاثة أقوال، والراجح هو التوقف إلى أن نتبين ما هو الدليل لتعارض الأدلة في ذلك. فإن كان على وجه غير القربة، هذا كله في وجه القربة، وجه القربة إما أن يدل الدليل على الخصوصية وإما ألا يدل الدليل على الخصوصية. في غير وجه القربة يعني على سبيل العادة، فيحمل على الإباحة، يحمل على الإباحة، وهذا هو هو يعني عبادة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. يبقى الأكل والشرب في حقه صلى الله عليه وسلم مباح ولا غير مباح؟ مباح ولا غير مباح؟ ما هو الدليل؟ ليس قربة، ليس قربة، أحسنت، ليس عبادة، أكل وشرب يبقى في حقه مباح، في حقنا. لكن هذا المباح قد يرتقي، قد يعمل يقفز إلى أعلى. كيف؟ إذا أردت الامتثال، إذا أردت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أردت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العادة فإنها تنتقل مباشرة إلى العبادة. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، وأنا أريد أن أقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، لما تحولت من كونها مباح إلى كونه مندوب. لما أنت تسأل غطاء الرأس مثلا، العادة العرف بين الناس أن غطاء الرأس غير موجود. الآن واحد يقول لا والله أنا ما أخرج من بيتي حتى أضع على رأسي غطاء رأس. لماذا؟ أنا أقول أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أقتدي به. فهذا الاقتداء نقل الأمر من الإباحة إلى إلى العبادة، نقلها إلى الندب. لماذا؟ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا الاتساء وهذا الاقتداء تساب عليه ولا ما تساب؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس امتثال لأمر الله. أنا لا أعلق على كلام الشيخ ابن عثيمين، أنا ما ذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين، أنا أتكلم على كلام الأصوليين. كلام الأصوليين يقول هذا مباح، أصله مباح. الآن أنا أشرب شرب الشاي مباح ولا غير مباح؟ أكل الطعام مباح ولا غير مباح؟ رجل قال والله أنا أحب من الطعام ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، تعرفون الدباء؟ تعرفون الدباء؟ دباء قرع، تعرفونه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب أكل. واحد يقول أنا أحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة يثاب عليها ولا لا يثاب؟ يثاب. الاقتداء يقتضي الأمر من المباح إلى الندب، تثاب عليه. نحن نستطيع أن نأخذ لحياتنا العبادة عن كل ثانية. صح. اسمع إلى هذا الحديث العجيب صحيح الإمام البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. معاذ بن جبل يقول: أنا لما بنام أنا بطلب من الله تعالى الثواب. كيف؟ قال: أنام على السنة. أنا بنام على السنة شيخ، أضع يدي تحت خدي، أذكر الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أحتسب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فأنا آخذ حسنات وأنا نائم، وأنا نائم بأخذ حسنات. يبقى إذا فعلت المباح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تساب. أردت أن تشرب، جلست وأمسكت الكوب وقلت بسم الله وشربت رشفة قليلة، الحمد لله ابتعدت الماء، ثم تنفست خارج الإناء، ثم قلت بسم الله، ثم نزلت الماء، الحمد لله، وتنفست خارج الإناء، ثم قلت بسم الله. أنت الآن شربت على السنة، تجلس وتشرب الماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، تساب ولا ما تساب؟ لماذا تساب؟ هذا من باب وجه العادة. الأكل والشرب أصلاً إباحة، لا، إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تنقله إلى العبادة. واضح؟ يبقى يمكن أن يلتقي هذا الحق إذا أردت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقي إلى الإيه؟ إلى إلى النبي. هذا الذي ذكره الشيخ. جيد؟ تعالوا أزيدكم فائدة جميلة جدا في هذا الباب. هذه فائدة استفدناها لأنه لم يذكره الشيخ، الشيخ وقف هنا في حقه وحقنا، يعني هذا إباحة فقط. قلنا إذا ما أردت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى النبي. ماشي؟ تعال نخلص فرع جديد. هناك بعض الأفعال العلماء توقفوا فيها لا ندري هل هو من فضيل العبادة ولا من فضيل العادة. مش عارفين، لا إلينا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ندري. ممكن يكون عبادة، ممكن يكون عادة. مثال سأعطيك، ليس مثالا بل سأعطيك مثالين وخذهما هنيئا مريئا. خلاص، لك غنمهما وعلي غرمهما، أنا أغرم وأنت تستفيد. ماشي؟ مثالين ليس مثال واحد. المثال الأول: طواف النبي صلى الله عليه وسلم. على البعير. النبي صلى الله عليه وسلم حج، أصلا حجة الوداع هو على بعير، على جمل، وجاء بالطواف وطاف بالبعير. هذا الطواف هل هو من قبيل العبادة أم هو من قبيل العادة؟ إيش رأيك؟ أنا أتبعك من وسيلة ومقصد القصة. أنا أسألك الآن، هل هو على هذا القسم؟ هل هو عبادة؟ عادة. ولا هو عادة؟ عادة. عادة. واحد ثاني يقول عادة. لا إله إلا الله، لا إلا هذا ولا إلا ذاك. هم ليش؟ بعضهم يقول عبادة. لماذا؟ لأنه مشرع والناس يرونه ويمكنه أن يطوف على رجله، فإنه صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك، ولكن طاف على البعير. مخصوص له؟ مخصوص له، لابد نبحث عن دليل. قلنا أن الخصوصية لا بد لها من دليل. هل جاء لنا دليل يقول خصوصية؟ لا، أضمن لك أنه لا يوجد دليل على الخصوصية. أسألك، سأتكلم عنها لسه، سأنا بس أعرض لك. خذ المثال الثاني. المثال الثاني يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أو يضجع. بعد أن أقول لفظ الحديث حتى ما يضجع أو لاضطجاع لض طيب لاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء سنة الصبح. بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر سنة الصبح كان ينام على شقه الأيمن، يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي إليه بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويصلي. هذا الاضطجاع النوم يعني، هذا الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء سنة الصبح هل هو من قبيل العبادة ولا من قبيل العادة؟ عبادة. واحد ثاني يقول لا من قبيل العادة، الإنسان النوم أصلا على الإنسان لا يوجد بيان عندنا. لا، الأول نحدد هل هو من هنا أو من هنا. ثم بعد ذلك نذكر الحكم. صحر يا صحر لا إخوانا الأول نحدد عندنا شقين فقط، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا، بناء على ذلك نذكر الحكم. إذا كان هنا سنقول الحكم، إذا كان هنا سنقول الحكم. فالآن نريد أن نعلم هل طوافه صلى الله عليه وسلم على البعير في الحج حجة الوداع هل هو من قبيل العادة ولا من قبيل العبادة؟ اختلف اختلاف كبير. بعضهم قال من قبيل العادة وبعضهم قال من قبيل العبادة. خلاص. ومذهب الشافعية الذي ندرسه أنهم يقولون أن هذا المحتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قالوا نحمله على العبادة. نحمله على إيه؟ على العبادة. نقول هذا من قبيل العبادة. إذا عندنا أرجح فنحمله على العبادة لا نحمله على العادة. الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء سنة الصبح نحمله على العادة ولا نحمله على العبادة؟ قالوا نحمله على العبادة لأنه الأحوط، لأنك إذا حملته على العبادة ما الذي ستفعله؟ ستقتدي به، ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه سنة غائبة، الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء ركعتي السنة سنة غابت في الأمة، لأن قليل من الناس يعرفونها. هذه السنة أن الإنسان بعد ما يصلي السنة يضطجع على شقه الأيمن. خلاص. لأن ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول أنه واجب، وجوب، يقول بالوجوب هذا، وجوب هذا النوم يجب عليه أن يفعل هذا. واضح. لكن هذا قول بعيد، لكن يستحب، يستحب الإنسان أن يقول إذا كان في البيت ليس في المسجد طبعا من إن فكان في البيت خلاص تصلي ركعتين السنة وتضطجع ارتجاع خفيف سنة التزاما بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ لا للقبلة يتجه حتى. إذا هذه هي قسمة أفعال النبي. طبعا هذا لكونه مرحلة أولى في الأصول، وإلا فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، واسعة كثيرة جدا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نصل إلى الطواف على البعير أفضل من الطواف على البعير. على الرجل. نعم، هذا على هذا القول يكون أفضل. أنت مكتب. يا سبب مالك يطوف على هليكوبتر نور. مالك زوجي. هذا السبب؟ لا، سبب آخر. لأسباب أخرى. خلاص، يبقى هذا هو الإيه الأفعال. هناك شيء يلتحق بالفعل هو مثل مثل الفعل، الإقرار. الإقرار يعني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيسكت عنه، هذا إقرار. أو يرى فعلا أو يسمع قولا. إقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله. وإقراره على الفعل من أحد كفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من أن يقر أحد على منكر. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على المنكر؟ لا يمكن. فإذا قال أحد الناس، أحد الصحابة الكرام قولا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، تعال اقرأ هذا المثال، مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتل، وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. ماشي، هذا الحديث ماذا فيه؟ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق رأى في الجهاد أن القاتل من المسلمين يقتل المشرك أو الكافر، فقال للقاتل سلبه يعني معداته يعني لباسه يعني سلاحه يعني كل ما هو معه من المتعلقات الشخصية. تعرفون متعلقات شخصية؟ معه قربة ماء، معه جهاز لاسلكي، معه سلاح حديث، معه كل هذه الأشياء من يأخذها؟ القاتل الذي قتله من المسلمين، الذي قتله من إيش؟ معه بزة جميلة قوية متينة، معه درع واقي، معه لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر يخافونهم. طيب كل هذه العتاد وهذه العب من يأخذها جيش؟ أبو بكر الصديق في المعركة يقول للسالم للقاتل سلب القتيل. من حضر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى إيش؟ إقرار على ماذا؟ على القول. يبقى إذن القاتل من المسلمين الذي يقتل الكافر هذا الحكم متعلق بالكافر ليس متعلق بالمسلمين البغاة. لو حدث قتال بين المسلمين قتال بغي، تعرفون قتال البغي ولا ما تعرفون؟ قتال بغي يعني طائفة من المسلمين قامت على طائفة من المسلمين، قامت على الإمام، على إمام المسلمين، فنحن ندافع عن الإمام وندافع عن القائد المسلم، ندافع عنه. طب حينما نقال ندافع عنه، هؤلاء قتلوا، هؤلاء قتلناهم، هؤلاء لنا سبب، لا لا لا لا لا، هذا الحكم مع الكفار ليس مع قتال المسلمين، ليس مع قتال ليش؟ لأنه يمكن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يمكن أن يحدث قتال بين المؤمنين، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. لكن ينبغي على المسلمين أن يسعوا لإطفاء نار الفتنة وإطفاء نار الحرب بين المسلمين، فأصلحوا بينهما، نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي الطائفة إن بغت يعني اعتدت، فقاتلوا الذي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله. هذا قتال المغرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجهاد الذي يقف على قتال يوم للناس يقف واحد بمفرده أو مقسم على أشياء؟ أيوة غنيمة، هذه غنيمة عامة، غنائم العامة، دبابات، طيارات، أسلحة، مطارات، نساء، كل هذه غنيمة عامة يغنمها المسلمون. لكن الذي يلبس درع وثياب هذه سلب، خلاص السلب اللي هو المتعلقات الشخصية بالجندي لقاتله يأخذه من الذي قتله. هذا قول أبو بكر الصديق وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أو مش دليل؟ دليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل هنا هو إيش؟ إقرار. ثم جاءت بعد ذلك الأحاديث مثبتة لهذا القول. واحد. هذا إقرار على القول. يبقى إقرار القول كالقول. إقرار القول من أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أحد الصحابة على قوله كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. بالضبط. هو ما نحتاج إلى شيء آخر. هناك إقرار آخر على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب، تعرفون الضب؟ مثل التمساح قيمة أصغر بهذا الحجم تقريبا، مثل البرص. أهدي إليه رجل من العرب، جاء إليه قال يا رسول الله هذا ضب لأكل. النبي صلى الله عليه وسلم هو عافية ما استطاع أن يأكله صلى الله عليه وسلم. من جالس في المجلس؟ سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول. سيدنا خالد بن الوليد سيف الله إيش؟ المسلول. وبالرغم من أنه سيف الله إلا أنه مات على فراشه. حتى تعرف أن الجهاد والإقدام والشجاعة لا تقدم لك الأجل، لا تقدم ولا تؤخر عنك الموت أبدا. هذه آجال محتومة، الذي سيموت سيموت في موعد معين، بالرغم من أنه خاض الحروب وجاهد وقاتل وفاتح وتع البلدان، وما يوجد في جسده إلا طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك يموت على فراشه. لما هو يموت يقول الآن أموت موتة البعير، أموت موتة الجمل. بعد كل هذا، بعد كل هذا القتال، ما نلت الشهادة، ما أنال الشهادة معه، لكنه يأخذ ثواب عظيم عند الله للفتوحات. واضح؟ خالد بن الوليد جالس في هذا المجلس، رأى الضب يعني أحب أن يأكله. قال يا رسول الله هو حرام؟ حرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه، أنا أكرم، لم يجد ببلد قومي، لم يوجد عندنا، وأنا أعرف. فمد أبو مد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يده وأكل من الضب، نهس منه، أخذه وقطع منه بفمه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أعطانا لنا حق، أعطى لنا حق. ما هو حق؟ جواز أكل الضب. جواز أكل ليش؟ لو لم يأكل خالد بن الوليد لجاء إنسان متنطع يمكن يقول يا شيخ النبي لم يأكل، اتق الله، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هو أكل على مائدته وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل ولا دليل؟ صح، ليس خلاص هاي القول ليش حال، ليس حرام، يمكن أن يكون مكروه يا شيخ. واحد يقول مكروه وليس حرام لكنه مكروه، الأفضل ألا تأكله، ممكن ولا ممكن؟ هو قال ليس حرام، قال لا يعني ليس حرام. طب يا رسول الله ما حكمه؟ مباح. ما الذي بين لنا الإباحة؟ إنه خالد بن الوليد بين لك الإباحة، أنه أكل بفعله، نهس منه ناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، وهذا إقرار على الفعل، ماشي الحال؟ وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، وكلا متفق عليهم، هذا حديث أيضا متفق. ماشي الحال؟ وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي فعل في وقته في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، يعني شيء فعله الصحابة ولم يكن في مجلسه صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. شوف المسألة هذه، شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم غير، يعلم غيب؟ لا. كل يعلم غيب السماوات والأرض إلا إلا من؟ إلا الله. علم الغيب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، بهذا الدليل على أنه يعلم الغيب؟ لا. الذي يعلم الغيب، كل يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، بس استأثر بعلم يظهر على غيبه. نعم، يظهر على غيبه، يطلع الله تعالى، يطلع على غيبه الرسول، يطلعه يعلمه. لكن الذي يعلم الغيب من؟ هو شيء النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وشيء فعله الصحابة في مجلس في مكان آخر ولم يعلم به، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه، سمع به، جاء إليه مخبر أخبره ولم ينكره صلى الله عليه وسلم، ما أنكر، ما قال هذا حرام، اتقوا الله، لا. يبقى حكم ما فعل وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حكم ما فعل في مجلسه، كأنه فعل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. كعلمه بحلف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. وش هذا الحديث؟ حديث صحيح مسلم، أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاءه ضيفان، ضيوف، خلاص، فقدم لهم طعام، قدم لهم طعام، فما أكل الضيفان منه؟ سيدنا أبو بكر الصديق ما كانش موجود، قدمت الجارية الطعام سيدنا أبو بكر الصديق المهم فلم يأكلوا من الطعام، فحلف بالله ألا يطعم الطعام ألا حتى يأكل، أقسم بالله. ثم لما أقسم بالله جعل القوم يترددون، قالوا خلاص ما خلاص طالما أنك أقسمت بالله خلاص ما. فلما وجدهم يمتنعون عن الأكل أكل وكفر عن يمينه. هذه الحادثة، هذه الوقعة كلها، كان النبي موجود؟ النبي كان موجود فيها؟ لا، لم يكن موجودا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، يعني في هذا المكان، لكنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره عليه. ومن حلف على يمينه ثم وجد لله تعالى خيرا منه كفر عن يمينه، كفر عن اليمين وأتى الذي هو خير. سيدنا أبو بكر الصديق حلف بالله أن لا يأكل الطعام، ثم لما وجد الضيفان لا يأكلون إذا لم يأكل أكل، أكل معهم، ثم كفر عن إيش؟ عن يمينه. واضح، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمينه ثم وجد لله تعالى خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. واضح، وقت الغيظ أنه اغتاظ شد غضبه، وقت غضبه غضب أنهم لم يأكلوا، قال لماذا لم تأكلوا؟ قالوا انتظرنا، قال أنا قدمت لكم الطعام والله ما أكل، والله إيش؟ خلاص أنا لا أكل، والله لا أكل، والله ما أكل، خلاص أقسم بالله أنه لا. طب الآن قسم وأنا يعني يلبي القسم ولا يأكل؟ أكل أبو بكر الصديق حتى يأكله وكفر عن يمينه، الحلف الذي حلفه أنه لا يأكل. واضح ولا واضح؟ نعم. نحن مش مصالح أيضا أخذنا هذا، أخذنا بعض. يبقى إذا عندنا الفعل وصورته خريطة الفعل التي أمامنا، وعندنا القول، وعندنا الإقرار الذي هو يقوم مقام أو يتنزل منزلة الفعل. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول صار كقوله، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل صار كفعله. إذا فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به، لا بد أن يعلم به، لأن هناك أشياء لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء لم يعلم بها. إذا فعل في وقته ولم يعلم به خلاص ليس له حكم هنا، لا، لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا علمه، علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولم ينكره، لم ينكره، لم يعترض عليه، لم يبين أنه حرام، يبقى هذا أقره، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث كنا ننزع ومكرنا ننزل، هذا بقى كلام الشيخ ابن عثيمين لما فصل. خلاص هذه مسألة أخرى، مسألة أنه يعني فعل في وقته صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن الآن نتكلم عن أفعال الرسول. سيد نكمل بهذا. أنهى الشيخ رحمه الله تعالى فصل الأفعال، أفعال النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، الإزالة الرفع المحو، لشيء يكون غير موجود. نسخت الشمس، نسخت الشمس الظل، يقال نسخت الشمس الظل، نسخت يعني أزالت محت، كان هناك ظل وجاءت الشمس، أو ظل يكون موجود خلاص يمسح. إذا أزالته ورفعته بانبساطها، انبساطها عن امتدادها، امتداد الشمس حينما تشرق الشمس وتمتد يبدأ الضوء ينتشر، تبدأ الأشعة تنتشر، خلاص الظل ما يكون موجود. وقيل معناه النقل، أول معنى من معاني النسخ الإزالة، المسح، الرفع. وقيل معناه النقل، النقل يعني أنك نقلت ما هنا إلى ما هنا. أنا عندي كتاب، وأنا أكتب ما في هذا الكتاب، أكتبه هنا. يبقى أنا نقلت ما في هنا، ما في الكتاب هنا إلى هنا، هذا النقل يسمى إيش؟ نسخ. فأقول نسخت ما في الكتاب، يعني إيش نسخت؟ يعني هزلته، يعني نقلته. النسخ بمعنى النقل، والنسخ بمعنى الإيش؟ بمعنى الإزالة. واضح؟ يبقى النسخ في اللغة إما أن يأتي بمعنى الإزالة، وإما أن يأتي بمعنى نسخت ما في الكتاب إذا نقلته، إذا نقلته بأشكال كتابته وحده، يعني ورسمه، نقلته بالشكل بتاعه، تشكيل الكلمات وحده. واضح؟ أو لا، بأشكال كتابته خلاص. وحده شرعا يعني وتعريفه شرعا، وحده شرعا يعني تعريفه، تعريف النسخ شرعا، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه مع تراخيه لكان ثابتا مع تراخيه. ايش معنى هذا الكلام العظيم؟ تعريف لغه بمعنى ايه؟ الازاله والنقل. شرعا النسخ، لاحظ اخي الكريم، نحن عندنا فعل وعندنا فاعل، عندنا في اللغه العربيه فعل وعندنا فاعل. فاقول ضرب محمد عليا، خلاص ضرب، هذا ايش اسمه؟ ايش فعل؟ فعل الضرب. طب من الفاعل؟ من الضارب؟ محمد. الشيخ يقول ها تعريف ايش؟ وحده يعني وحد ماذا؟ النسخ. حد النسخ. النسخ هذا فعل ولا فاعل؟ فعل. نسخ فعل. لا، النسخ هذا ايش؟ اقرا اللي عندك كده عبد اللطيف. وحده ايش؟ وحده الشرع. اوقف اوقف اوقف، هل الخطاب هو النسخ ولا الخطاب هو الخطاب يعني الدليل النص، يعني الآية القرآنية؟ الآية القرآنية هذه هي النسخ ولا الآية القرآنية هي الناسخ؟ عندي آية ناسخ، عندي آية قرآنية تقول أن المجاهد الواحد يصمد أمام عشرة، ثم جاءت آية أخرى تقول أن الواحد يصمد أمام اثنين. هذه الآية هي النسخ ولا هي الناسخ؟ الناسخ. هو يقول الخطاب ماذا تعريف إيش؟ تعريف النسخ ولا الناسخ؟ إيه؟ عندنا فعل اللغة العربية، وعندنا فعل، فعل نسخ، فعل ناسخ. الناسخ هو الدليل، النسخ عمليه النسخ هو الحكم. ايش اللي نسخ؟ الحكم اللي نسخ، الحكم اللي رفع. النسخ الازاله جاءت على الحكم بعد ما كان يجب عليك ان تقف امام عشره، لا تقف امام اثنين بس، الحكم هنا تغير، هذا هو النسخ الفعل. طب ما هو الناسخ؟ الناسخ يعني الدليل اللي هو الخطاب الآية. الشيخ يقول النسخ حده شرعا هو الخطاب الدال، تعالى تعالى سأكتب لكم على السطور، الخطاب، الخطاب يعني الدليل الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، صح كده؟ على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا هو الكلام عندكم ولا في حاجة ثانية؟ الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. هذا كلام عندكم. هو يقول النسخ تعليم ليش أنا أتكلم هنا عن ماذا؟ عن فعل. أهو الفعل. هل الخطاب هو الفعل؟ لا. واضح في الأخير يقول غير واضح. غير واضح. طيب من البداية النسخ ما معناه في اللغة؟ إزالة. الإزالة. وإيش كمان؟ نقل. والنقل. تعال نبين عن الإزالة والنقل لأن هذه غير هذه واضح. فلما أقول نسخت الشمس الظل، من هو الناسخ؟ ممتاز. ما هو المنسوخ؟ ممتاز. ما هو النسخ؟ اسمها إيش؟ الإزالة. إيه؟ أهو. أنا قلت لك مرة ثانية. واضح دي واضحة جدا ما شاء الله طلع بيننا الأسئلة. نسخت الشمس الظل. ما هو الناسخ؟ ما هو المنسوخ؟ ما هو النسخ؟ صح كده؟ صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ هذا؟ ممتاز الحمد لله خلاص وصلنا هنا خلاص نفهم من ذلك. يبقى إذا عندي نسخ وعندي ناسخ وعندي منسوخ. صح ولا؟ نعم. ولا في شيء آخر جديد؟ لا لأن لا يوجد. هل هناك شيء آخر في النسخ؟ لا. لا يوجد عندي شيء في النسخ آخر. الناسخ هو الدليل. ده بقى هنتكلم على الشرع اهو، هنتكلم على الناحية الشرعية. هذا الدليل الأخير. عندنا آية جاءت في الأول ثم نسخت هذه الآية بآية أخرى جاءت في الأخير، يبقى هذه الدليل الأخير يسمى ايش؟ ناسخ. صح؟ طيب المنسوخ هو الدليل ها المتقدم هو الأول. واضح؟ واضح أو واضح؟ واضح أو واضح؟ واضح. يبقى عندي دليل، دليل أخير آية قرآنية لما جاءت في الأخير نسخت الآية الأولى. تعالى تعالى أذكر لكم مثال أوضح من هذا. المرأة التي يتوفى عنها زوجها عدتها ماذا؟ المرأة توفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10. هذه كانت الآية الأخيرة. الآية الأولى اللي هي المنسوخة أن عدتها سنة حولا تنقص سنة. المرأة المتوفى عنها زوجها تنقص كم؟ تنقص كم؟ سنة. هذا الدليل الأول سنة. يبقى هذا الدليل يسمى إيش؟ منسوخ. طيب جاء الدليل الأخير، الأخير في النزول أنها تنقص 4 أشهر و10. يبقى هذا الدليل يسمى إيش؟ هذا الدليل يسمى إيش؟ ناسخ. يبقى الدليل هنا يسمى إيش؟ الدليل بمعنى الخطاب. الخطاب هنا يسمى ايش؟ ناسخ. الخطاب هنا يسمى ايش؟ ناسخ. الخطاب هو النسخ. الخطاب هو ايش؟ ناسخ. طيب ما هو النسخ بقى؟ ما هي عمليه النسخ التي تمت هنا؟ الحكم. صح. حكم الشرع هو النسخ. يبقى تعالى بقى نفهم المسألة من الجهة الشرعية. يبقى عندنا حكم وعندنا خطاب متأخر وعندنا خطاب متقدم. تعالى نفصل هذا الكلام من جهة النسخ والمنسوخ. الخطاب المتأخر ماذا نسميه؟ ناسخ. جميل. الخطاب المتقدم ماذا نسميه؟ منسوخ. ممتاز. العقد ماذا نسميه؟ ممتاز. وصلنا الى موقف القصص. بدات هذه القصه واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ وصلنا الى هنا؟ تعال نطبق ما وصلنا اليه هنا على هذا التعريف. الآن الشيخ يقول هذا التعريف لماذا؟ للناس. هو يقول للناس. أنا أسأله بالله عليكم، هل هذا تعريف النسخ؟ للناس. أهو هذا تعريف الخطاب الدال. الخطاب لم يقل الحق، يبقى هذا تعريف النسخ؟ امال تعريف ايش؟ تعال نمرر الكلام. الخطاب الدال، الخطاب الذي يدل على رفع، على رفع يعني على ازاله الحكم، حكم الشرعي الثابت الذي ثبت، الذي جاء بالخطاب المتقدم. خطاب متقدم هو ايش؟ اهو طب متقدم اللي هو الايه؟ المنسوخ على وجه، يعني على صفة، على وجه يعني على صفة. لولاه الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى هذا الخطاب. لولاه يعني لولا الخطاب الأول، لولا الخطاب المتأخر، آسف، لولا الخطاب المتأخر لكان ثابتا، لكان إيش؟ لكان الحق، لكان الحكم ثابتا. ثابتا بأي دليل؟ بالدليل المتقدم اللي هو المنسوخ مع تراخيه. تراخيه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الخطاب المتأخر. واضح الكلام؟ بس بس واضح؟ تأخير، تراخي عند أخوه. تعال العيد مرة ثانية. يا هذا الكلام أول شيء لا يستوقفنا يجعلنا نقف، إنه لا يعرف الناسخ، إنه يعرف الناسخ، لأنه قال الخطاب، والخطاب عندنا إما أن يكون ناسخ وإما أن يكون منسوخ. أنت حاجة من الاثنين، يا إما أنك تعرف الناسخ الآن، يا إما أنك تعرف المنسوخ، أنت لا تعرف الناسخ. واضح أكثر فيه؟ واضح ولا ذهبت منه؟ لا نريد ذهاب منا يا إخواني الكرام، لأن هذا الكلام سيثبت العلم عندك، فانتبه إليه. هذا شرح، يعني انتبه إليه. ركبناه من البداية هو أهو نسخت الشمس الظل، ثم بدأنا نفصل. نسخت الناس، عملية النسخ اللي هي الإزالة. ما هو الناسخ؟ ما هو المنسوخ؟ الناسخ هو الدليل الأخير في الشرع، لا، المنسوخ هو الدليل الأول المتقدم اللي هو سنة، تذكرون المرأة اللي هي قعدت سنة، وهذه أربعة أشهر وعشرة. الذي أزيل أو الذي رفع هو الحكم الشرعي. ما قلنا ها هنا أهو تعالى بقى المسألة، حكم شرعي يسمى ناسخ، خطاب متأخر يسمى ناسخ. متأخر يعني أخير، يعني لاحق. خطاب سابق أو متقدم يسمى منسوخ. تعالى ننقل هنا، هو قال النسخ. الخطاب، لا يا شيخ استنى استنى استنى، الخطاب عندنا حاجة من الاثنين، يا إما ناسخ يا إما منسوخ. يبقى هذا ليس تعريف النسخ. يبقى أول نقطة نسجلها عندنا أن الذي قاله الشارح ليس تعريفا الذي قاله الشيخ صاحب المتن ليس تعريفا للنسخ. أخطأ. إنما هو تعريف لماذا؟ للناسخ. للناسخ. بدي أول شيء خلاص واضح. هذا تعريف لماذا؟ نمسح هذا، نكتب كذا الناسخ. نعم تفضل. عشرة أيام في الشهر. أيام. ها؟ أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشرة. تعال نشرح التعريف. طالما عرفنا أن هذا التعريف يتكلم عن الناس. الخطاب الدال. الخطاب يعني الدليل من القرآن أو من السنة. والخطاب يعني النطق القول. الخطاب يدينا معنى ايه؟ واحد انه ناس. اثنين انه قول. الخطاب يدينا كم معنى؟ يعطينا معنى ايه؟ المعنى الاول انه الكتاب والسنة. قف اذا لا يوجد عندي ناسخ هو معروف الناسخ غير الكتاب والسنة. هل يمكن أن يأتي لنا الحق من دليل الكتاب والسنة نقول نسخ بالقياس؟ نسخناه بالإجماع؟ نسخناه بالاستصحاب؟ نسخناه بقول الصحابي؟ نسخناه بأي دليل؟ لا، لا يمكن النسخ إلا بالكتاب والسنة. هذه أول نقطة. ليه؟ لا بد أن يكون هذا الناسخ قولاً أخي رفيق، قولاً. هل يمكن أن يأتي الناسخ فعلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا ناسخ؟ لا. هل يمكن أن يكون هذا الناسخ إقرار أقر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لا بد أن يكون الناسخ قولاً قولاً ليس أقوى، ليس قضيتنا أقوى الآن. نحن الآن لا نقاول بالقوة الآن قضيتنا أن الناسخ لا يكون إلا من الكتاب والسنة، وأن يكون قول نطق. طبعا القرآن نطق، قال كلام الله. شو القرآن كلام الله؟ خلاص. طب القرآن نطق، هل إذا جاءت إلينا آية في القرآن الكريم قصة من قصص الأنبياء السابقين أقول هذه نسخ؟ لا، إذا كان فعل لا، لابد أن يكون نطق أمر. خلاص، بيان للحكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي نسخ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ؟ لا. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ؟ لا. واضح اليوم الإقرار؟ لعل إنسانا فيكم يقول لي غير واضح، أو ندخل في الموضوع ثم إذا به يقول هذا نسخ، سيجعل العقل يطير حينئذ. أنا أقرر لك، وللأسف الشديد أجد بعض الوجوه كأني لا أتكلم في عالم آخر. يا شيخ لا، انتبه معي، بارك الله فيك، انتبه معي. الخطاب الدال عند الأولى أو نقطة الصفر، فلاش بك، ارجع في الأول ده لعلي الشريف مرة ثانية، الذي كان نائما يحضر معنا، سأرسل إليه طائرة خاصة حتى يأتي معنا هنا. انتبه يا أخي الكريم، الآن أنت تدرس أصول. الناسخ هو الخطاب الدال في أول نقطة. الخطاب الدال، ما معنى الخطاب الدال؟ قرآن السنة. الخطاب الدال ستعطينا معنيين. المعنى الأول أنه هو أكتبه سيعطينا معنيين، واحد اثنين. الأمر الأول أنه الكتاب والسنة. ما معنى الكتاب؟ ما معنى السنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أنه قول فقط. ليس فيه ليس أحسن، ليس فيه ليس واضح. على ماذا دل هذا الخطاب؟ يقول الخطاب الدال على رفع. رفع يعني إزالة، رفع الحكم، رفع خالص ما غير موجود. ما الذي رفع؟ الحكم. أي حكم؟ الحكم الشرعي. الحكم ليش؟ يبقى جاء إليك دليل من القرآن ومن السنة يرفع لك ذلك الحكم. يرفعه يعني يزيله، يرفعه يعني ايه؟ يمسح، مسح، خلاص نسخ. هذا الحكم كان ثابتا في الاول، كان موجود ولا كان غير موجود؟ كان موجود. كان موجود ولا غير موجود؟ كان موجود. لا توافقه، موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. حكم غير موجود. طب كيف يرفع حكم غير موجود؟ العدم يرتفع؟ لا، لولا يوجد شيء لماذا؟ كيف انا حكم ثابت اهو، الحكم كان موجود. خلاص فهمت؟ نواجه هذا المرة القادمة؟ ننتهي حالا إن شاء الله. ما رأيكم؟ نكمل في المرة القادمة؟ نقول الكلام وضح في الذهن لأننا أخذنا كما كبيرا، أذهانكم برهقت في الأصول؟ نحتاج تدريبات؟ نعم، تدريبات تحتاجون إلى تطبيقات؟ نعم، مش ممارسة. أكيد مثبت. جيد، ممتاز، ممارسة يعني من القرآن والسنة. طيب، خلاص نقف إلى هذا الحد. المرة القادمة نبدأ في النسخ من أوله مرة ثانية حتى يمكن تصوره. لكن أكتب لكم سؤالا وعدتكم به المرة السابقة لكن الوقت سرق. سنأخذ آية من المصحف الكريم، ليست يعني مختارة قبل. أنا سأفتح المصحف مباشرة، أول آية في الصفحة من فوق سنستخرج منها الألفاظ الدالة على العموم. أنا سأفتح المصحف فتح تلقائي، فتح يعني عشوائي، لست متعمدا، هذا ليس مصحف. خلاص، أول آية فوق سأقولها لكم وتستخرجون منها الألفاظ العامة، ليس ما فيها من العموم والخصوص، ما فيها من العموم الإيه؟ أبدأ. آية قصيرة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الآية رقم 105 من سورة الإسراء. الآية رقم 105 من سورة الإسراء. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الآية رقم 105 من سورة الإسراء. تستخرجون منها الألفاظ العامة والألفاظ الإيش؟ الخاص، ما يدل على العموم وما يدل على الخصوص، وهذا واجب نراه المرة القادمة بإذن الله تعالى. ونبدأ في الآية رقم 105. خلاص؟